بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في المبحث الثاني في الفروض وأصحابها: الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم، الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث. تقدم شرطان: الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، وهذه الشروط عدمية. أولا أن لا يكون معها فرع وارث، فإن كان معها فرع وارث فلا تستحق الثلث بل تأخذ السدس. الثاني أن لا يكون معها جمع من الإخوة، والجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، فإن كان معها جمع من الإخوة فإنها لا تستحق الثلث بل تأخذ السدس. وتقدم الكلام والخلاف في الجمع، أهو اثنان أم ثلاثة فأكثر أم يكفي الاثنين؟ وإذا كان معها إناث أو ذكور أو إناث وذكور تقدم هذا. هنا الشرط الثالث وهو شرط عدمي، وذلك ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. إحدى العمريتين، فالعمريتان مسألتان، ألا تكون إحداهما. فإن كانت إحدى العمريتين فالأم حينئذ لا تأخذ السدس، لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ على التفصيل الآتي: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هلك هالك عن أب وأم، تأخذ الأم الثلث لأنها ليس معها فرع وارث، وليس معها جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين فتأخذ الثلث. هلك هالك عن أب وأم وأخ، للأم الثلث لأنها ليست المسألة بإحدى العمريتين وليس معها فرع وارث، والأخ الواحد لا يحجبها من الثلث إلى السدس فتأخذ الثلث. هلك هالك عن أم وابن، تأخذ الأم حينئذ السدس لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن أم وأخوين، تأخذ الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. هلك هالك عن أم وأب وأخوين، تأخذ الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة وإن لم يكونوا وارثين. في العمريتين هلك هالك عن أم وأب وزوج، هذه واحدة من العمريتين. الثانية هلك هالك عن أم وأب وزوجة، هذه العمرية الثانية، وهذا موضوع درسنا اليوم. العمرية منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولها أسماء ستاتي إن شاء الله: أم وأب وهلك هالك عن أم وأب وزوج، هذه واحدة. هلك هالك عن أم وأب وزوجة، هذه الثانية. كيف نقسمها؟ تقسم على ثلاثة مواهب وكلها واضحة والحمد لله، على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى قول بعض التابعين رحمة الله عليهم. هلك هالك عن أم وأب وزوج، هذه الأولى. الثانية هلك هالك عن أب وأم وزوجة، هذه العمريتان. نقسمها عشان يتبين لنا الشرح. عن أم وأب وزوج، على رأي الجمهور للزوج النصف، لأنه ما فيه من يحجبه من النصف، ولا يحجب من النصف إلى الربع إلا بالفرع الوارث، وليس هناك فرع وارث، على الزوج أخذ النصف، بقي معنا نصف ثاني. إن أعطينا الأم الثلث أخذت اثنين من الثلاثة وبقي واحد للأب، كيف العمل؟ نقول للعلماء رحمهم الله في هذه قولان، لا ثلاثة، الثلاثة في الأخرى قولان. الجمهور على أن للأم ثلث الباقي وللأب الباقي. والمسألة التي فيها ثلث باقي من ستة: هلك هالك عن زوج وأم وأب. المسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلث باقي. النصف ثلاثة للزوج، كم بقي؟ ثلاثة. أعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم لها؟ واحد. كم بقي للأب؟ اثنان. هذا رأي الجمهور وهو الصحيح والله أعلم. خالف في هذا ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن وخلافه حسبك به. يقول المسألة من ستة مثل الجمهور: أعطي الزوج النصف لأنه لا مجال للخلاف فيه، منصوص عليه في كتاب الله. ثلاثة، كم يبقى؟ ثلاثة. أعطي الأم الثلث التي فرض الله جل وعلا لها في كتابه، اثنين أعطها، كم بقي؟ واحد، يأخذه الأب. يقال له: كيف تعطي الأم اثنين وتعطي الأب واحد؟ قال: في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا فرض للأم الثلث ما لم يكن هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة، وليس في المثل في جمع من الإخوة ولا فرع وارث، فأنا أعطيها الثلث. ثم إن الله جل وعلا قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. أنا ألحق الفرائض بأهلها، أعطيت الزوج النصف فرضا في كتاب الله، وأعطيت الأم الثلث فرضا في كتاب الله، والأب له الباقي. ما بقي لأولى رجل ذكر. أمنت بالآية الأولى من آيات المواريث الآية الحادي عشرة، وأمنت بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. وما بقي لأولى رجل ذكر. أعطيت الفريضة الأولى للزوج، وأعطيت الفريضة الثانية للأم، وأعطيت الأم الأب ما بقي، ولا أدري كم بقي. طيب أعطيت الأم أكثر من الأب؟ ما علمت بكتاب الله. هذا خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله: هلك هالك عن أم وأب وزوجة، إلا أن فيها خلاف واحد غير الخلاف ابن عباس رضي الله عنهما. هلك هالك عن أم وأب وزوجة. يقول المسألة الجمهور: المسألة من أربعة، للزوجة الربع، تأخذ الربع وتمشي، كم يبقى؟ ثلاثة. الجمهور يقولون: نعطي الأم ثلث الباقي مثل ما قالوا للزوج، يأخذ ثلث الباقي، الأم تأخذه، كم يبقى؟ اثنان، يأخذهما الأب. هذا كلام الجمهور مضطرد في المسألتين، كلام الجمهور مضطرد في المسألتين. ليأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه، وما بقي تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب الباقي وهو الثلثان. فيكون هذا متمشي على أن إذا اجتمع في المسألة ذكر وأنثى بأن الذكر يأخذ ضعفي الأنثى ما لم تكن من أولاد الأم. أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، وأولاد الميت وأولاد أبيه هؤلاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن عباس رضي الله عنهما على غرار ما قال في المسألة الأولى يقول: المسألة من 12، لأن فيها ربع وفيها ثلث، ما تتأتى من 6 ولا من 8 ولا من 4. المسألة من 12، أعطي الزوجة الربع 3، وأعطي الأم الثلث 4، وأعطي الأب الباقي 5. الأب في هذه المسألة زاد عن الأم قليلا، الأم أخذت 4 وهو أخذ الباقي 5. هذه قسمة ابن عباس رضي الله عنهما، قسمة الجمهور من 12، قسمة ابن عباس يقول قسمة الجمهور من أربعة، للزوجة الربع 1 والباقي 3، للأب 2 وللأم 1. وقسمة ابن عباس رضي الله عنهما يقول المسألة من 12، للزوجة الربع 3 والباقي للأم الثلث، ما يقول ثلث الباقي، للأم الثلث 4 من 12، وما بقي بعد 3 و4 يكون 5 لكل الأب. هذه قسمة ابن عباس. فالعمريتان زوج أو زوجة وأم وأب. الجمهور يعطون الأمة ثلث الباقي في المسألتين. ابن عباس يعطي الأم الثلث كاملا في المسألتين. اقرأ. الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب سميتا زوجة وأكثر يعني زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات. سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيهما، وقد اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع. هذا محل اتفاق، ما في خلاف لا لابن عباس ولا لغيره. تأخذ الزوج النصف لأنه لم يوجد فرع وارث، وتأخذ الزوجة الربع إذا كانت زوجة ولأنه لم يوجد فرع وارث. واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن للأم ثلث الباقي في المسألتين، وهو في مسألة الزوج السدس وفي مسألة الزوجة ربع، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. ووجهه أما قال الأئمة الأربعة فالمراد بهم أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. أولا أن وجه توجيه هذا القول قول الجمهور أن الأب والأم إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، فيجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي بعد الزوجين. يعني يأخذ الأب ثلثين وتأخذ الأم ثلث الباقي. ثانيا أننا أننا لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين لزم إما تفضيل الأم على الأب في مسألة الزوج. في مسألة الزوج تأخذ الأم ضعفي الأب، يأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب السدس، ما يبقى إلا سدس. إذا أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث بقي واحد من ستة يأخذه الأب، فيقول الجمهور هذا غير مناسب. وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض. التفضيل المعهود في الفرائض بين الذكر والأنثى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا يعطي الأم في مسألة ابن عباس فيما إذا كان زوجة نعطي الأم أربعة ونعطي الأب خمسة. التفضيل تفضيل بسيط، ما هو التفضيل المناسب في باب الفرائض. في مسألة الزوجة مع أن الأب والأم في درجة واحدة، والقاعدة أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن يتساويا كما في الإخوة لأم، أولاد الأم يتساوون ذكرهم وأنثاهم. وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكورا وإناثا وإخوته لغير أم ذكورا وإناثا. القول الثاني أن للأم القول الأول أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج معهما أو الزوجة معهما. وهو في مسألة الزوج يكون سدس وفي مسألة الزوجة يكون لها ربع، ولكن ما نقول تأخذ الأم الربع لأنه ما جاء في كتاب الله أن للأم الربع أبدا، وإنما هي بين الثلث أو السدس، فنقول تأخذ ثلث الباقي. القول الثاني أن للأم الثلث الباقي كاملا في المسألتين، وهو قول ابن عباس رضي الله وشريح وداود. ووجه ذلك شريح القاضي وداود الظاهري رحمة الله على الجميع. ووجه ذلك التمسك بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض. القول الثالث أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور. ثلث الباقي في مسألة الزوج ولها الثلث في مسألة الزوجة القول الثالث. القول الثالث أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس، وهذا قول محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه أحد التابعين من فقهاء التابعين، يقول أنا مع الجمهور في مسألة الزوج حتى لا تكون الزوجة أكثر من الزوج، حتى لا تكون الأم أكثر من الأب، وأنا مع ابن عباس في مسألة الزوجة لأنها ما تكون أكثر منه وإنما هي أقل منه بقليل. فمحمد بن سيرين مع الجمهور في مسألة الزوج، يعني إذن في مسألة الزوج قولان فقط، ومحمد بن سيرين يلحق بالجمهور واحد منهم، وفي مسألة الزوجة يكون فيها قول لمحمد بن سيرين مساوي مع ابن عباس في هذه المسألة، وهم معه في العمريتين، معه في إحداهما ومع الجمهور في الأخرى. تستطيع أن تقول إن قول محمد بن سيرين قول ثالث، وتستطيع أن تقول إنه مع الجمهور في مسألة ومع ابن عباس في مسألة فلم نخرج بقول ثالث، يعني يكون اثنان، لكن مع الجمهور جاء محمد بن سيرين، ومع ابن عباس جاء مع ابن عباس في مسألة الزوجة، لأن الأب يكون في هذه الحال أكثر من الأم. نعم. ووجهه أننا لو أعطيناها الثلث كاملا في مسألة الزوج لزادت على الأب، بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في مسألة الزوجة فإنها لا تزيد عليه، بل الأب يزيد عليها بنصف السدس، لأن الأب يأخذ 5 والأم تأخذ 4 من 12 و5 من 12، الزيادة 1 من 12، يعني نصف السدس. الترجيح والراجح هو قول الجمهور، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فشرط في ذلك استحقاقها الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه، فعلم أن استحقاقها للثلث موقوف على هذين الأمرين، وهو سبحانه قد ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء، فذكر أن لها السدس مع الإخوة، وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث. بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث، وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة، فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا، وهو خلاف مفهوم قوله تعالى وورثه أبواه من اشتراط التفرد، وإما أن تعطى السدس، والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الإخوة، وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض أحد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوجا ولا زوجة، فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يقتسم الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع إجماع الصحابة على التسوية فيه. الصنف الثاني يكفي. أقسم هلك هالك عن أم وأب وزوج على رأي الجمهور. المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي 3، 1، والباقي 2 للأب. أقسم هذه المسألة على رأي ابن سيرين رحمه الله. نفسها على المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة للأم ثلث الباقي وللأبي الباقي اثنان. اقسم هذه المسألة على رأي ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للأب. هلك هالك عن أم وأب وزوجة، اقسم على رأي ابن سيرين. أم وأب وزوجة، المسألة من 12، للأم الثلث أربعة ابدأ بها، وللزوجة الربع ثلاثة، ويبقى خمسة للأب. وعلى رأي ابن عباس كذلك. وعلى رأي الجمهور المسألة من 4، للزوجة الربع واحد، ويبقى ثلاثة للأم ثلث الباقي، والباقي للأب. إذن المسألة مسألة العمريتين قول الجمهور وقول ابن عباس. وأما قول محمد بن سيرين فهو مع الجمهور في مسألة الزوج، وهو مع ابن عباس في مسألة الزوجة. تستطيع أن تقول إنه قول منفرد، وتستطيع أن تقول إنه مع الجمهور في المسألة الأولى ومع ابن عباس في المسألة الثانية، ما خرج عنهما، لكنه هو رحمه الله فرق بين المسألتين. يعني عند الجمهور مضطرد ثلث الباقي، وعند ابن عباس الثلث كاملا في المسألتين، وهو رحمه الله قال أعطها مع الزوج ثلث الباقي، وأعطها مع الزوجة الباقي والثلث كاملا. هلك هالك عن أم وأخوين، المسألة من 3، للأم ما تعطون من 3، ما تعطون الأم الثلث، ولما لوجود الجمع من الإخوة، حتى وإن كانت أختين على رأي الجمهور وعلى رأي معاذ بن جبل رضي الله عنه يعطيها الثلث. عن أم وأختين على رأي معاذ بن جبل رضي الله عنه، المسألة من 3، للأم الثلث واحد، والباقي وللأختين الثلثين فرضا، لأنه يقول لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا الذكور أو الذكور والإناث، وأما الإناث فقط فلا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس. حالك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ثلاثة إخوة متفرقين وأم، المسألة من 6، للأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، يعني سدسان وثلثان للأخ الشقيق تعصيبا لا فرضا. فالأخ الشقيق ما يحجب الأخ لأم، بل قد يأخذ نصيبا ويحرم الأخ الشقيق في حال كونه عاصب. والأخ لأم ألحق الأغراض لأهلها، وهي المسألة الملقبة بالحمارية، اجعل أبانا حمارا، أو الحجرية، اجعل أبانا حجرا في اليم ونحو ذلك. هلك هالك عن أم وأب وزوجتين، عن أم وأب وزوجتين، المسألة من 4، أم وأب وزوجتين، المسألة من 4 على رأي الجمهور. على رأي الجمهور إذا قيل اقسم ولم يقيد بشيء فنريد الجمهور، وإذا قيل على مذهب كذا فانتبه له. عن أم وأب وزوجتين، المسألة من 4، للزوجتين الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، والواحد لا ينقسم على الزوجتين، ورؤوسهن اثنان، تضرب في أصل المسألة 4، فنقول اثنان في 4 بثمانية، للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأم واحد باثنين اثنان لها، وللأب اثنان في اثنين 4 له. علما أننا بدأنا في الفرائض في كتاب الكافي للفقه، فالفرائض تدرس في كتب الفقه وتدرس في كتبها المستقلة. فالكافي بعد ما انتهينا من الأبواب السابقة دخلنا في باب الفرائض، سنأخذه يوم السبت إن شاء الله من كتاب الكافي باستمرار حتى ننهي الفرائض إن شاء الله.